بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره. ساق المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان حال مخلوقين عظيمين مع الله عز وجل إذا تكلم سبحانه وتعالى بالوحي، حالهم من الخضوع والذل والخوف منه سبحانه وتعالى والتعظيم له. فإذا كان هذا هو حال ذلك المخلوقين العظيمين بتعظيمهم لله وخوفهم منه، دل على أن هؤلاء لا يصلحون للعبادة وغيرهم من باب أولى. لذلك يقال هذه الآية: حتى إذا فزع، تقطع عروق الشرك من أصوله، يعني حجة قوية في إخراج الشرك من القلب. والمصنف رحمه الله ذكر آية وحديثين. الآية الأولى بيان حال الملائكة إذا تكلم الله عز وجل، والآية الثانية بيان صفة تلك الحال. الحديث الثاني بيان حال صفة تلك الحال، والحديث الثالث والنص الثالث صفة المخلوق الثاني وهي السماوات إذا تكلم الله عز وجل بالأمر سبحانه وتعالى. قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع. هذا من بديع تصنيف المؤلف رحمه الله، إذ بوب على الباب بآية كصنيع كبار الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله والنسائي وغيرهما. قال: حتى إذا فزع عن قلوبهم، أي عن قلوب الملائكة، فأصابهم الفزع والخوف ما يأتي وصفه. ماذا قال ربكم؟ أي أن الله عز وجل يتكلم بالوحي كما سيأتي بحديث النواس، يغشى على الملائكة فيكون أول من يفيق هو جبريل عليه السلام، فيكلمه الله بالوحي بما أراد. ثم إذا فاق بقية الملائكة يقول جبريل: ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقولون: قال الحق وهو العلي الكبير. ثم جبريل عليه السلام ينفذ أمر الله كما شاء سبحانه وتعالى. فقولوا: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يدل على الملائكة تفزع من كلام الله، ويدل على الملائكة قلوب، يدل على الملائكة قلوبا. قالوا: ماذا قال ربكم؟ قوله: قال ربكم في إثبات القول والكلام لله سبحانه وتعالى، وقوله قالوا الحق، ففي إثبات صفة، ففي إثبات اسم الحق لله عز وجل، وهو حق موصوف بالحق أيضا. فقوله حق، ووعده حق، وهو حق سبحانه وتعالى، وهو العلي، إثبات صفة العلو لله. الكبير، إثبات صفة الكبر لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. ثم قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء أن يتكلم به، كما في حديث النواس، ضربت الملائكة بأجنحتها، يدل عن الملائكة على أن للملائكة أجنحة، كما قال سبحانه: أولي أجنحة مثنى وثلثاء وثلاثة ورباع. وفي الصحيح أن جبريل عليه السلام له 600 جناح. كل جناحين منهما قد سد الأفق. وضرب الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، أي خضوعا له سبحانه وتعالى. فإذا كانت الملائكة تخضع لكلام الله يتكلم، ويغشى عليها، فدل على أنه لا يجوز أن يصرف لها شيء من العبادة. والملائكة هم أكبر مخلوق عبد من دون الله، لذلك ذكر مسلم حالهم هذه. قال: كأنه سلسلة على صفوان، أي كأن كلام الله عز وجل سلسلة على صفوان. السلسلة معروفة، الحديد على صفوان الحجر الأملس، أي دوي قوي، ينفذهم ذلك، أي ذلك الصوت ينفذ إلى قلوب الملائكة ويفزعهم ويخضعون لله عز وجل. حتى إذا وتلا نسلم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق، وهو العلي الكبير. فيتكلم الله، قال نسلم، فيسمعها مسترق السمع، يعني الذي يسرق السمع من الشياطين. قالوا: مسترق السمع، هكذا وصف سفيان بيد حرفها، هذا اليد حرفها وبدد بين أصابعه، يعني فرق، يعني شيطان فوق شيطان فوق شيطان، بعضهم فوق بعض إلى السماء الدنيا. ذلك في الحديث الآخر: يصعدون إلى عنان، إلى العنان، يعني إلى السحاب. فدل على أن الله عز وجل يتكلم، وأن جبريل يبلغ كلام الله، ويدل على أن أن الجن لهم قوة خارقة، فيصطف بعضهم فوق بعض إلى علو شاهق. قال: فيسمع الكلمة، أي الجن الشيطان، فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فدل على أن السحرة يستعينون بالشياطين، وكذلك الكهان والساحر هو من يعمل أعمالا شيطانية تكون سببا في ضرر الآخرين. أما الكاهن الذي يدعي علم الغيب في الزمن المستقبل، والعراف الذي يدعي علم الغيب في المكان، وقوله فربما ألقاها فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. كانت الشياطين قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم تسترق السمع بكثرة، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حفظ الله السماء منهم، كما قال سبحانه عن الجن وأنه وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. إلا لحكمة من الله يجعلهم يأخذون شيئا من الكلام فتنة للناس عن طريق السحر والكهان كما سيأتي. قال وربما ألقاها، أي ربما الشيطان ألقاها على لسان الساحر أو الكاهن قبل أن يدركه الشهاب فيكذب، أي الساحر أو الكاهن، معها أي مع تلك الكلمة 100 كذبة. فيصدق بتلك الكلمة، فدل على ضعف الإنسان إذ يصدق بكلمة واحدة و99 كلمة كذب، ويدل أيضا على أن باطل السحرة والشياطين أضعاف أضعاف أضعاف صدقهم، أي ليس عندهم من الصدق إلا النزر اليسير ليدلسوا به على الناس. مثل لو سمعوا كلمة من السماء زيد فيزيدون كلمة زيد سيموت في يوم كذا ويوم كذا وهكذا يزيدون. فساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أنه لا يجوز أن تصرف العبادة إلا لله وحده، وأن جميع المخلوقات وإن عظمت فهي ضعيفة وخاضعة وذالة لله سبحانه وتعالى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.